يقول السائل هل يوشع بن نون نبي؟ هو إذا كان هو ذاك الذي جاء في الحديث الذي حبست له الشمس حتى حصل له النصر, فذاك جاء في الحديث أنه نبي, يعني نبي من الأنبياء. والحديث ورد, يعني هو حديث صحيح, يعني لا أدري لعله في البخاري, وهو الذي كان في آخر النهار وسأل الله أن يمسكها, يعني وأن يحبسها حتى لا تقرب, فحبسها حتى غربت حتى انتصر حتى حصل النصر. وهو الذي يقول الشاعر: قفي يا أخت يوشع خبرينا نبئينا أخبار, قفي يا أخت يوشع خبرينا, قفي يا أخت يوشع خبرينا أنباء الغابرين, يعني لأنها الشمس يعني كل الناس يعني تمر عليهم على مختلف العصور. يا أخت قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. يقول: هل من السنة المشي بدون نعل أحيانا؟ نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي أحيانا. يقول: امرأة سقط منها الجنين بسبب جريها خلف دابتها, وهي تسأل هل عليها شيء؟ لا أدري. هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من أجل تدريس العلم الشرعي والدعوة؟ هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من أجل تدريس العلم الشرعي والدعوة إلى الله؟ لا بأس, أقول لا بأس بذلك, إذا كان على وجه يعني ليس فيه مخالفة وليس فيه يعني مضرة يعني عليها, وليس فيه اختلاط بالرجال وما إلى ذلك من الأمور التي لا يصلح أن تحصل من المرأة. يقول: رجل يقوم الليل من أجل أن يحصل على زوجة صالحة. من أجل؟ أن يحصل على زوجة صالحة, هل هذا يعتبر من الشرك أو فيه محبوب؟ لا شك أن الإنسان يعني لا يكون يعني قصده في عمله الدنيا أو قصده يعني شيء من الدنيا, ولكنه يصلي لله عز وجل ويخلص لله ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة, يسأله من خير الدنيا والآخرة, الزوجة الصالحة والولد الصالح ويعني والمال الطيب المال الحلال, يعني يفعل هذا, لكن ما يكون صلاته من أجل أنه يسأل الله عز وجل ويصلي لله عز وجل, ولا يكون قصده من عمله تحصيل الدنيا. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: عمتي علقها زوجها 10 سنين, لا طلقها ولا أرجعها, ومعها 10 من الأولاد, وتزوج بامرأة أخرى وسكن معها, فعمتي تسأل عن الخلع لأنها سمعت حديثا بمعناه أنها لا تشم رائحة الجنة إذا طلبت الخلع, إذا كان أنها يعني أساء إليها ومنعها حقها وعلقها فلم تكن يعني ذات زوج ولا مطلقة, المعلقة ليست بذات زوج ولا مطلقة, إذا زوج يعني تستبين الزوج ولا هي مطلقة حتى يعني تتزوج من غيره, فيعني كونها تطلب يعني منه الطلاق أو تطلب منه المخالعة لهذا لك ما في لا بأس بذلك, لأن هذا في دفع الضرر عنها, لا تبقى يعني لا زوج لها ولا تستطيع أن تتزوج. يقول: صليت السنة الراتبة ثم صلى الإمام على الجنازة فقطعت صلاتي وصليت مع الإمام ثم صليت الراتبة, فأنكر علي أحد الأشخاص, فما حكم عملي؟ الذي يبدو أن عملك صحيح, لأن صلاة الجنازة تفوت والنافلة لا تفوت, النافلة لا تفوت وصلاة الجنازة تفوت. هل تعتبر الجعرانة ميقات؟ وذلك من أجل تكرار العمرة من مكة. الجعرانة مثل التنعيم، كل منهما على حدود الحرم، كل منهما على حدود الحرم وفي نهاية الحرم، فهي ميقات لها المكة، والذين في مكة الذين هم مقيمون بها، لأن الذين مستقرون في الحرم ومن أهل مكة وغيرهم إذا أرادوا أن يحرموا العمرة يخرجون من خارج الحرم، سواء من جهة عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، أو يذهبون إلى جهة الجعرانة وهي أبعد، أو يذهبون إلى جهة التنعيم وهي أقرب مكان. لكن الإنسان الذي يأتي معتمرا ثم يتكرر ويردد بين بين بين التنعيم وبين الكعبة، هذه عمرة لفلان وهذه العمرة لفلان، لا نعرف لها أصلا. والذي ورد في ذلك قصة عائشة، قصة عائشة قصة خاصة لا تدل على مثل هذا العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالأبطح وأرسلها لتأتي بالعمرة التي ألحت عليه، لأنها دخلت بعمرة ولم تتمكن منها بسبب الحيض، فأدخلت الحجة على العمرة وصارت قارنة، ولكنها أرادت أن يحصل لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها، والحج حصل يعني لها بطوافها وسعيه، ومعلوم أنها قارنة، والقارن يعني طوافه وسعيه لحجه وعمرته. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها وأرسل معها أخاه عبد الرحمن، وما قال للناس إننا مقيمون اذهبوا وأتوا بعمرة، بل أخوها الذي ذهب معها لم يعتمر، وإنما ذهب مرافقا لها إلى التنعيم ثم دخلت مكة، فيدل على أن مثل هذا العمل لا يصلح ولا ينبغي. قل ما معنى القدوم الذي مر في الحديث؟ القدوم هذا الـ الـ الـ الـ الـ الآلة التي يعني يستعملها النجار في النجارة، سواء في خلع شيء أو إثباته أو إصلاح يعني شيء، هي آلة من آلات النجارة. يقول: أعمل في شركة خاصة ولي فيها تأمين طبي، وأحيانا تستعمل بطاقة التأمين من طرف بعض الأصدقاء بموافقتي، وذلك لارتفاع سعر العلاج، فما حكم عملي هذا؟ عملك غير صحيح، لأن هذا شيء خاص بك. يقول: ما حكم النوم في المسجد في اتجاه القبلة